السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع حياة طيبة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا زلنا مع هذا المفهوم القرآني العظيم، مفهوم الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. معنى الجنة الدنيوية التي لا تكون إلا في طاعة الله عز وجل. أي متعة، أي لذة في الدنيا منقوصة، لكن ما تستطيع أن تستخلصه من لذات الجنة أو تذوق بعضه في الدنيا هو هذه اللذات التي تورث الحياة الطيبة: لذات الطاعة، لذات المقامات الإيمانية، لذات الذكر، تكلمنا عنها في اللقاءات السابقة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى موعدنا مع اللقاء السابع ومع لذة الرضا وجنة الرضا، معنى مهم جدا من معاني تلذذ أهل الجنة. احنا قلنا إن المشتركات اللي بين الجنة وبين ما يمكن أن يحصله الطائع في الدنيا هي موضوع هذه السلسلة، إزاي أن هناك حياة طيبة في الدنيا تشبه في أصولها. إحنا اتكلمنا إن في أصل إن كل ما كان في الجنة أعظم، مفيش مقارنة حقيقية، لكن أصل الشيء نفسه ممكن تتذوق شيئا منه في الدنيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالفكرة ببساطة اتكلمنا عن أشياء يتلذذ بها أهل الجنة يمكن تحقيق أصلها في هذه الدار، من ضمن هذا الرضا. طب الرضا من خصائص أهل الجنة؟ طبعا الرضا من خصائص أهل الجنة، يعني الواضحة جدا التي يعني يكثر جدا الكلام عنها في القرآن. رب العالمين سبحانه وتعالى كلمنا عن رضا أهل الجنة كثيرا جدا، يعني كلمة مثلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، شوف بتتكرر كم مرة في القرآن. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى كلمنا قد إيه عن رضا أهل الجنة، وعن سؤال الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة عن رضاهم. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرضي عباده، هو القائل لرسوله صلى الله عليه وسلم: لعلك ترضى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. كلمة لعلك ترضى دي لها وقفات، يعني فكرة إن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرضيك أنت الذي ترضى. المتوقع دايما إن الإنسان هو اللي بيطلب رضا الله عز وجل، دايما الأدنى يطلب رضا الأعلى، ده الأصل، ده الأصل. يعني انت دايما الابن يطلب رضا أبيه، المرؤوس يطلب رضا رئيسه، يعني في الشغل مثلا رئيسه في الشغل عايز يرضى عنه عشان يديله علاوة، عشان يخليه مثلا يترقى في الشغل، ده الطبيعي، ده المعتاد. لكن إن الأعلى يسأل من هو أدنى منه عن رضاه ويريد له أن يكون راضيا، فهذا هو ما يثير التعجب في هذا السياق الذي سنتكلم فيه. أهل الجنة ورضاهم الله سبحانه وتعالى يسألهم عنه في الحديث، يقول لهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي بيسألهم بيقول لهم فين الرضا بتاعكم، ما حال هذا الرضا. في الحديث طبعا، حديث في الصحيح، في صحيح البخاري، أن الله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الجنة، ينادي يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ هنا السؤال ده أنا يعني بيعمل لي كده زي اهتزاز. رب العالمين يسأل مخلوقه هل رضيتم؟ يا ترى عملوا ايه عشان يستحقوا حاجة زي دي او يسمعوا كلمة زي دي؟ ربنا يرزقنا. فهم على طول بتكون اجابتهم وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين، وفي رواية وقد بيضت وجوهنا، وقول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهم حاسين بالقيمة فبيقولوا وما لنا لا نرضى، ازاي ما نرضاش بعد اللي عملته لينا يا رب؟ وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك، فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك؟ الا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقول اهل الجنه يا رب واي شيء افضل؟ وفي حاجه افضل من كده؟ في اعلى من كده؟ فيقول الله سبحانه وتعالى احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. معنى الرضا السابق والرضا اللاحق انك انت تسال عن رضاك، انك انت ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرضيك، ان الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لعلك ترضى، ان يقول لادنى اهل الجنه منزله. حديث المغيره بن شعبه في صحيح مسلم ان سيدنا موسى عليه السلام سال ربه عن ادنى اهل الجنه منزله، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني مين هو ادنى اهل الجنه منزله يا رب؟ فقال هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنه درجاتهم يعني ونزلوا منازلهم وخلاص افتكر ان الجنه يعني ملأ، فالله عز وجل يقول له ادخل الجنه، فيقول اي رب كيف وقد نزل الناس ونازلهم واخذوا اخذتهم؟ خلاص كل واحد خد مكانه، يا رب انا هروح فين طيب وسط الناس دي وسط الاكابر والسابقين؟ وده خلي بالك ده اخر واحد داخل. فيقال له اترضى، هي دي حط الخط هنا، اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ انا بالنسبه لي الكلمه الاولانيه اهم من بقيتها، يعني طبعا الملك ولذات الجنه جميله جدا، بس ان ربي يقول لي واسال الله عز وجل ان نكون نحن ادنى اهل، نسال الله ان نكون اهل الجنه من اهل الجنه، لكن ادنى اهل الجنه دي مش المنزله اللي تطلبها من ربنا. امال نطلب من ربنا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله فسالوه الفردوس، اطلب الاعلى احسن الظن. لكن شوف ده الادنى وربنا بيقول له اترضى، امال الاعلى هيتعمل له ايه؟ هنعرف دلوقتي. اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ترضى بده؟ فيقول رضيت، طبعا رضيت، رضا اهل الجنه صفه الرضا. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله خمس مرات، فالمره الخامسه العبد بيقول رضيت، خلاص يا رب رضيت. فيقول لك هذا وعشره امثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، وفي روايه وقرت عينك، فيقول رضيت يا رب. فلما سيدنا موسى سمع الكلمه دي من ربنا لما ساله، هو سال ربنا، سيدنا موسى بيساله، فقال هذا ادناهم يا رب، فما اعلاهم؟ فاعلاهم منزله. قال يعني ربنا رد عليه قال له اولئك الذين اردت، ده دول في حته ثانيه زي ما بنقول، ده مكان ثاني، اولئك الذين اردت قرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. وده مصداق قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين، الايه العظيمه من القران. فمعنى ان ادنى اهل الجنه يتقال له كده، معنى انك انت ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرضى عنك، الله سبحانه وتعالى يريد ان يرضيك، انك تحس ان مدار الامر واوله ومنتهاه يكمن في هذه الكلمه، ان ترضى، اترضى ولا سوف يرضى، لعلك ترضى، ان تلج من هذا الباب، باب اهل الجنه، باب الرضا، تدخل الى هذه الجنه الدنيويه التي تتذوق فيها طعم الايمان. فحلاوه الايمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان، روايات متعددة في مسألة الطعم، تشبيه الإيمان بالشيء اللذيذ الجميل الذي يؤكل، تنال بماذا؟ من رضي بالله ربا. هنقول دلوقتي الأحاديث دي كلها، فحتة إنك أنت ترضى، وبعدين ربنا يحل عليك الرضوان، يحل عليك رضوانه فلا يسخط عليك أبدا، يحل عليك الرضوان جزاء من جنس العمل، يعني كل كلمة فيها رضوان، في الأول رضوان، وفي رواية لما يقولوا قد رضينا عنك فرض عنا، قد رضينا عنك فرض عنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد لك الرضا، يريد لك هذا، يحب لك أن ترضى. شوف أصلا من أول كلمة وهما بينادوا بيقولوا إيه؟ لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول لهم هل رضيتم؟ وبعد كده في رواية يقولوا قد رضينا عنك فرض عنا، فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم. دايما في القرآن على فكرة ربنا بيكلمنا عن هذا الرضوان، في سورة التوبة رب العالمين بيقول ايه؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه. كل ده لذات الجنه وحاجه لازم تبقى بتطمح ليها وتفكر فيها وتتاملها. لكن شوف بعدها ربنا بيقول ايه؟ ورضوان من الله اكبر. عشان كده اللي يقول لي لما قلت من شويه ان الكلمه اللي بتاثر فيها اكتر اراضيته، بيقول لك يا عم ولذات الجنه ونعيم الجنه. يا عم ربنا بيقول لك اهو في الايه في سوره التوبه، ورضوان من الله اكبر. رضوان ربنا اكبر من ان ربنا يرضى عنك وان انت ترضى عنه، ان ربنا يرضيك ويرضى عنك. دول مقترنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. سوره المائده، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. اللذات اهي. وبعدين ربنا يقول لك رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. انا طبعا كعادتي في السلسله دي بحاول اقول لك الاول علاقه اهل الجنه بالصفه دي، تنعم اهل الجنه بالصفه اللي بنتكلم عنها اللي ممكن تذوق شيئا منها في هذه الدار. بس الاول دايما بنركز على اهل الجنه. فشوف ربنا بيقول عنهم ايه بعد ما قال تجري من جنات، لما ربنا قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. رضي الله عنهم، خلي بالك، وايه؟ ورضوا، هم كمان رضوا. وفي آية سورة البينة لما ربنا بيقول جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، برضو رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن؟ ذلك لمن خشي ربه، لمن خشي الله عز وجل. المعاني دي يا أخوانا محتاجين نحن نفكر فيها. فكرة الرضا عن الله، الكلمة المتكررة في القرآن، أيوة اسمها كده، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا عن الله، وهنقول معناه إيه دلوقتي، أن ترضى بالله وعن الله، أن ترضى في علاقاتك بالله، أن ترضى عن شرع الله، أن ترضى عن قدر الله. المعاني دي كلها رضاك بالله سبحانه وتعالى. رب العالمين بيقول في سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. برضو تتكرر الكلمة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اتكلمنا عنها في سلسلة رمضان لو تتذكروا الآية دي، في سلسلة أولئك هم المفلحون والفلاح في القرآن. شوف المعنى، حزب الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. دايما بكلمك الحتة دي بتتكرر في القرآن، سورة التوبة قلناها دلوقتي، رضي الله عنهم رضوانه من الله. لا كمان في الآية اللي ربنا بيقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هو ده الفوز، الرضا وأهل الجنة. الإمام ابن القيم بيقول وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف، الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة، دي أحوال أهل الجنة، إحساس بحب ربنا اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل امبارح واحنا بنتكلم عن جنة المعرفة، المعرفة التي تورث المحبة. لكن في يقول ابن القيم بيقول الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة، لا يفارقان المتلبس بهما في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، بخلاف الخوف والرجاء. الخوف والرجاء، يقول لك ابن القيم يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه، يعني لما كانوا بيرجوا أشياء خلاص خدوها لما وصلوا الجنة، وأمنهم مما كانوا يخافون لما قال لهم خلود بلا موت وصحة ولا يجدون فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. كل ده خلاص ما عادوش خايفين من حاجة، اللي خايف في الدنيا من المرض هيخاف في الجنة من المرض. عشان كده لما بنتكلم في السلسلة دي مش هنقول الخوف من جنة الدنيا، تخيل. هو الخوف شعور مهم واتكلمت عنه في سلاسل كتير قبل كده، لكن في جنة الدنيا مش هقول الخوف من جنة الدنيا، لأن ده مش من صفات أهل الجنة. أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خلاص الخوف اتنزع من قلوبهم زي ما اتنزع الغل والبغضاء والحسد وكل المشاعر السيئة من ضمنها الخوف. الخوف من الله عز وجل ليس مشاعر سيئة، لكن هذا ليس من صفات أهل الجنة. خلاص أهل الجنة ابن القيم بيقول إيه؟ يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم مما كانوا يخافونه، وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائما، هم دائما طمعانين في ربنا سبحانه وتعالى، لكنه ليس رجاء مشوبا بشك. ما هنا دلوقتي عندي رجاء، انتوا عندكم رجاء دلوقتي في الله عز وجل، لكن ما حدش فينا زي ما بيقولوا مغسل وضامن جنة، مش كده؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يجعلنا من أهلها. رجاءنا في الله سبحانه وتعالى عظيم، وحسن ظننا بالله كبير، لكن ما عندناش صك غفران إن إحنا يعني ختم لنا بخاتمة السعادة، ربنا يرزقنا جميعا خاتمة السعادة، ما عندناش ده. في الجنة بقى خلاص النوع ده من الرجاء مش موجود، هو خلاص دخل الجنة. عشان كده دايما لما بنتكلم حتى عن مؤمن سورة ياسين ونقول إن الراجل بعد ما دخل الجنة بيقول يا ليت قومي يعلمون، ده إحساس بحب القوم اللي بيستمر معاه، لكن هو خلاص ما عادش مكلف بده. فالأهل الجنة ما لهمش تكليف، لكن اللي بيفضل مع أهل الجنة مما كان معهم في الدنيا، ده كلام ابن القيم، هو إيه؟ الرضا والمحبة. الرضا والمحبة، الرجاء والخوف خلصوا خلاص، لكن الرضا والمحبة لا ما خلصوش. هم هنا في الجنة خدوا رجاءهم، ورجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر، ده لون تاني، لكن رجاءهم في الدنيا مختلف. أمال الرضا؟ لا، الرضا معاهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. عشان كده قالوا الرضا جنة الدنيا العاجلة، من أهم حلقات هذه السلسلة، الحلقة دي في مدارج السالكين. ربنا بيقول الكاتب الرضا معقد نظام الدين ظاهره وباطنه. يعني دايما أي حاجة الكاتب بيقول إيه؟ الرضا يعني بيقولك أي حاجة تنقسم لقسمين، دينية وكونية، مأمورات ومنهيات ومباحات، ونعم ملذات وبلايا مؤلمة. إذا استعمل العبد الرضا في ذلك كله فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام. ركز كده معايا، المأمورات لو أنت راضي بيها، لو أنت راضي بالله ربا إن ربنا سبحانه وتعالى يأمرك، هتلاقي الأوامر، لو قلنا امبارح سهلت الأوامر، إذا عرف الأمر سهلت الأوامر. طب المنهيات نفس الكلام، ربنا نهاك عن شرب الخمر، نهاك عن النظر المحرم، نهاك عن الغيبة، نهاك عن النميمة، وانت بترضى بيه، ان هو اللي يشرع لك، ان هو اللي يحكم، لا معاقب لحكمه، بترضى. مباحات بترضى، هو انت يا رب ابحت ده، حاضر يا رب. نعم بترضى وبتحمد الله، لسه كنا قايلينها قبل كده اول امبارح في جنة الحمد، تحمد الله على هذه النعم. بلايا مؤلمة، بترضى ايضا بهذه البلايا، لان الله عز وجل يرفعك بها بالدرجات ويحط عنك الخطايا ويختبر صبرك وكل ده، بترضى. عشان كده بيقول ايه؟ فاذا استعمل العبد الرضا في ذلك كله فقد اخذ بالحظ الوافر من الاسلام. اخذ، لان كل حاجة مرضية، شرع ربنا راضي عنه، قدر ربنا راضي عنه، وهو ده المعنى، هي دي جنة الدنيا يا اخواننا، وهذه مقدمة جنة الآخرة، هذه مقدمة جنة الآخرة اللي هيرضى فيها برضه، اللي ربنا هيرضيه، زي ما قلنا الأدلة الكثيرة عن رضا أهل الجنة وعن إرضاء الله لهم وعن رضاه عنهم. الرضا بيثمر كمان مقامات كثيرة جدا، يعني الرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان، الرضا يفرغ القلب من سخط، السخط اللي بيخلي الإنسان كده مش راضي بقضاء الله ولا راضي بشرع الله ولا راضي بقدر الله سبحانه وتعالى. عشان كده الراضي، الراضي بيبقى سعيد، والساخط عمره ما بيكون سعيد، الساخط دايما شقي، مش قادر، مش طايق نفسه، مش عاجبه حاجة، لا عاجبه حاله، لا عاجبه بيته، لا عاجبه زوجته، لا عاجبه عياله، ساخط دايما. إنما الراضي بيشوف دايما الرضا فين ويسعد بيه، الرضا سعادة في الدنيا، مش أهل الجنة سعداء، الرضا شيء من هذه السعادة في هذه الدار. عرفت ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ذاق طعم الإيمان؟ ذاق طعم مين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه الخيرات في الدنيا والآخرة مش بالكلام، يعني النهاردة عايز أتكلم عمليا شوية. مسألة الرضا مش كلام وخلاص، انا راضي وانا مش جواه متقطع مش طايق نفسي، لا، الموضوع مش كلام ولا شعارات ولا يجد هذه الحلاوه اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليها بمجرد ان احنا نقعد نتكلم كلام حلو ونمصمص الشفاء، لا، ده محتاج فهم ومحتاج تطبيق على واقعك. ان ترضى بالله، عارف يعني ايه ان ترضى بالله؟ ان ترضى بافعاله، ان ترضى بتدبيره، ان تقبل بحكمه وملكه وتصريفه. عارفين كلمه سيدنا سعد بن ابي وقاص لما كان سيدنا سعد يعني مستجاب الدعاء، فأصيب في آخر حياته بالمرض وقيل بالعمى، فقالوا له طب ما تدع لنفسك، فالكلمة عجيبة جدا، قال قضاء الله أحب إلي. دي مرحلة يمكن احنا كتير من، وده مش معناه انك ما تدعيش، بس هو راضي أصلا، هو مش شايف ان فيه مشكلة، هو وصل لمرحلة من الرضا ان هو ما عندوش، يعني انا عادي، ربنا راضي لي ذلك، ربنا اختبرني بده خلاص انا راضي. أن تعترف بشكل عملي أنك أنت العبد وهو الرب، فبتقبل خلاص، ما هو أنت عبد وهو رب، تقبل بأمره الكوني وبتكبر بأمره الشرعي، خلاص تستسلم. عشان كده الرضا أصل الإسلام، الرضا أصل الامتثال. ما هو الإسلام يعني إيه؟ الاستسلام لله طوعا. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لما ربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. هو ده الإسلام. واحد مش راضي بربنا هيستسلم؟ عشان كده جزء كبير جدا من الاعتراض على شرع الله والتشكيك في السنة والكلام اللي بيصار حاليا والمراكز اللي بتتعمل والكلام ده كله، جزء كبير جدا منه أصله مشكلته الرضا. أنت راضي بالله ربا ولا لا؟ أنت راضي بمحمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ولا لا؟ أنت راضي بالإسلام دين ولا لا؟ ولكن الرضا لغة مصدر الفعل راضي ويرضى، وهو ضد السخط وضد الاعتراض. يبقى اللي بيعترض بشكل مستمر عنده إيه؟ عنده رضا. يقول لك الرضا بينقسم إلى قسمين، رضا الله عن عباده، وده اللي نحن عايشين حياتنا أصلا عشانه، كلمة سيدنا موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، إنك أنت ترضي ربنا، ترض إن ربنا يرضى عنك. ورضا ربنا سبحانه وتعالى مش صعب، دايما بكررها إخواننا، ربنا سبحانه وتعالى بيرضى من العبد أن يأكل الأكل يحمده عليها، يشرب الشرب يحمده عليها. ربنا بيرضى من العبد إنه عارف السواك، قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك اللي هو فعل التسوك، على فكرة يمكن عملت فيديو قبل كده في النوع التاني بقى من الفيديوهات اللي بقدمه، الفيديوهات المهنية بتاعتي شغلتي يعني، بس ده كان له علاقة برضو بالشرع. ان السواك ناس متخيلة ان هو لازم عود الاراك، لا، النبي عليه الصلاة والسلام استاك باشياء كثيرة جدا، استاك بجريد من النخل واستاك باشياء يعني عددتها بقى في الفيديو ده. كانت الفكرة ببساطة انك انت هذا الفعل تنظيف السنان، انك سنانك تبقى نظيفة، ان فمك يبقى طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم، خلاص خلصت، هي ده الفعل المعقول المعنى. ويقوم يقول لك هدية يعرفك غير بقى السواك وغير الكلام ده كله، ان رضا الله ممكن. فين الكلمة اللي دايما يقولوها ايه؟ ارضاء الناس غاية لا تدرك. مش كلمة حكمة كده الناس تحب ترددها يعني، مش حديث ولا حاجة. ارضاء، لان اصلا ارضاء الناس مش غاية اساسا، الكلمه دي فيها نظر اساسا. المفروض اصلا ارضاء الناس ده ما يكونش غايه عندك، انت مش عايز ترضي الا من يعني عليك فرض ان ترضي، مثلا والدك والدتك، يبقى راضي عني يا ابويا، راضي عني يا امي، تبقى كده راجل بار كده. فده لكن بشكل عام انت مش مطالب ان الناس كلها تبقى راضيه عنك، والانسان اللي راضي عنه الناس كلها ده عنده مشكله اصلا، ده يكاد يكون يعني بعده وجوه بقى مش بوجهين بس، كل الناس راضيه عنك محدش زعلان منك خالص. يعني انت بتقول حاجه نيوترال، او والله الواحد بيزعل انه يقول لفظ اجنبي غصب عن الواحد. انا بعتذر والله العظيم، بعتذر من ده الواحد غصب عنه بسبب مهنته، احيانا بيبقى اللفظ الفرنجي هو اللي بيبقى حاضر للذهن. انا اسف جدا، كنت عايز اعتذر على المساله دي، احيانا غصب عني وما بيبقاش مقصود، ومعاذ الله عز وجل ان نتكلف رطانه الاعاجم. لكن يعني اقصد بالمتعادل، نيوترال يعني متعادل، ان فكره ان واحد كل الناس راضي عنه، ما بيقولش اي حاجه يعني ما بتقولش الحق خالص عشان يغضب عليك اهل الباطل، وما بتقولش مثلا ممكن حتى الباطل بيغضب اهل الحق، بس لازم يكون لك قرار. اللي بيرضي الناس كلها ده ايه؟ ده بيجيبها ازاي؟ بيعملها ازاي دي؟ يعني ازاي بيوصل لمرحله ان كل انواع البشر راضيه عنه؟ فعشان كده كلمه ارضاء الناس غايه دي كلمه غلط اصلا. لكن انا بحب اقول ايه؟ ارضاء الناس ليس غايه، خد بقى اللي بعدها، ولا يدرك، مستحيل اصلا يتحقق، مستحيل ان انت ترضي الناس كلها زي ما بقول لك كده. ده الا بقى يعني راجل مش عايز اقول منافق، لكن متلون جدا مع كل الناس بيقول لهم اللي هم بيحبوه، خلاص ده عنده مشكله تانية بقى ما عندناش. لكن ارضاء الله غايه ويدرك، ارضاء الله غايه ويدرك. بقول لك النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم، بيقول لك سواك فعل التسوك، تنظف بقك تنظف فمك مرضاه للرب، تحمد الله على الاكله ربنا يرضى عنك، تحمد الله على شربه شربت بق ميه كده في الحر اللي احنا فيه ده، الحمد لله الذي سقاني، الحمد لله ذهب الظمأ. لما تيجي تفطر كده بعد الفطار تقول ايه؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. فانت ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك بهذا. القسم الثاني من الرضا زي ما بقول لك، الرضا العبد عن الله. ايوه بتتقال كده، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعشان كده بقول لك عجيبه، انا مش مفروض ان انا يعني ابقى منشغل قوي الناس اللي انا يعني مفروض، يعني اقول لك مثال، انا ليا مثلا ابني، ابني المفروض هو يبقى منشغل ان هو يرضيني، ولا انا منشغل ان انا ارضيه؟ في ناس منشغل انها ترضي ولادها، وده بيسموه نوع من الدلع، انت تعمل الصح معاه وتربيه وتحسن اليه واخد بالك ازاي، لكن انت مش منشغل قوي هو انت راضي عني ولا، ما بنفكرش كده كتير يعني، لكن هو المفروض يفكر في ده، المفروض يبقى عايز يرضيني، عايز يجتهد في الدراسه وينجح عشان انا بصرف عليه وبتعب عشان خاطر، ده المنطق، ده المعتاد، مش كده ولا ايه؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى يكرر في القرآن ورضوا عنه، هو يريد لك أن ترضى عنه، ويقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلك ترضى، إن ربنا سبحانه وتعالى يريد لك ألا تجد في قلبك حرج من تقبل ما يأتيك الله به أفراحا أو ابتلاءات، إنك تجد في نفسك دائما استبشارا واطمئنانا وترحيبا بقضاء الله سبحانه وتعالى. عبادة عظيمة جدا إخواننا، بقول لكم عبادة وخصيصة لأهل الجنة، أهل الجنة بيبقوا حاسين ده، رضينا عنك فرض عنا، ربما لنا لا نرضى، قد رضيت، الكلام اللي بيكرروه هذه الكلمة، فيحل عليهم الرضوان، فيبقوا هم راضين وربنا راضي، عبادة قلبية عظيمة، درجة إيمانية كبيرة، بس قليل من يصل إلى هذه الدرجة، وما ذلك إلا لجهله، جهله بالله. برضه هنرجع تاني لكلمة امبارح وحلقة امبارح، حلقة معرفة الله، جنة المعرفة، لو عرف المرء ربه كما ينبغي هيظهر منه هذا القبول، هيظهر منه تعظيم الله وقبول بقضاء الله وبشرع الله وإذعانه وتسليمه وخضوعه وانقياده بحب. ده انت في كل أذان شرع لك أن تقول بعد الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. طب انت ده بتقولها وانت صادق؟ دايما كنت بقول في سلسله الذكر بلاش تذكر، مش بقولك بلاش تذكر بس بلاش تكون كذاب في الذكر، في ناس كذابين في الذكر، بيقول رضيت بالله ربا وهو ساخط على ربنا، وهو مش راضي بالاسلام دينا، وهو مش راضي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لك يا عم الاحاديث دي وايه يا عم، والله العظيم لسه قريب جدا متقالي، حد كان بيسال على آية الوصية، إن ترك خيرا للوصية، فبقول إن الوصية دي يعني في حديث لا وصية لوارث. أنت بتكذب القرآن بحديث يا عم، يعني بس بالراحة، بس أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ بس هو طبعا للأسف الشديد ده بسبب اللي بيسمعه من إسلام بحيري وإبراهيم عيسى والكلام ده، بقى في اقتراء على السنة. طب الاقتراء على السنة ده من الرضا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا؟ هو بيتكلم كده، هو النبي عليه الصلاة والسلام هيقول كلمة يعني هيعرض القرآن، ولا بيفسر القرآن، ولا لو في نسخ، ولا لو في شيء؟ لا، بقى خلاص عادي جدا ان احنا نرد حديث النبي عشان مش داخل مزاجي، عشان مش داخل دماغي. ايه يا عم، هي بالطريقة دي الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الرضا بالشرع، الكلام ده كله؟ اوعى تكون كذاب في الذكر، حاول دايما تبقى صادق، تفكر وانا بقول رضيت بالله، وانا راضي بالله، هو أنا بحقق قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحرج اللي هو الضيق، الحرجة اللي هي الأعشاب كثيرة الأشواك، حرجة كده تخليك مش عارف تعدي منها. ربنا بيقول لك فلا وربك لا يؤمنون، نفي الإيمان بقسم من الله، فلا وربك لا يؤمنون إلا لو عملوا ده حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، ما يلاقيش جواه حرج، مش محرج من قضاء ربنا، حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ضيق وشك وعدم تسليم، ده يبقى رضا؟ ده يبقى وهو بيقول رضيت بالله ربا صادق؟ طب ازاي اكون راضي عن الله عز وجل؟ زي ما قلت لك، الرضا عن الله جانبي، رضا عن القضاء والقدر الكوني، أقدار الله المختلفة مهما تعاظمت مهما كبرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. اسمع بقى الخاتمة الهدية، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اوعى تسخط حتى لو كان، شوف كلمة النبي، عظم البلاء، بلاء عظيم، ممكن تلاقي مشكلة كبيرة جدا، ها هترضى ولا لا؟ القضاء نافذ كده كده هيحصل، انت لازم ترضى، لا يرد القدر إلا الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا دلوقتي هعمل إيه لما يجي لي هذا القضاء؟ هستقبله بإيه؟ السؤال هو النبي ادالك اختيارين، فمن رضي فله الرضا، هتقبل هترضى؟ هو مقتضى الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، ولا بجزع وسخط وهلع؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلين بيرضوا بيقبلوا قضاء الله، بيعيشوا في جنة الرضا زي أهل الجنة ما هم راضين وإنت في الدنيا راضي. ده معنى مهم جدا يا إخوانا. عشان كده الرضا، ابن القيم بيقول، ابن القيم له كلام جميل جدا في الرضا، يقول لك إيه؟ الرضا عن الله يتحقق بثلاثة أمور، ثلاث حاجات: باستواء الحالات عند العبد، وسقوط الخصومة مع الخلق، والخلاص من المسألة والإلحاح. تاني هشرحهم دلوقتي. استواء الحالات، يعني استواء الحالات يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقني، ربنا سبحانه وتعالى النهاردة أنا عندي ضيق شوية وعندي أزمة، بس أنا راضي يا رب، أنت اللي بتختارني وأنا راضي باختيارك يا رب. وسقوط الخصومة مع الخلق، مش قاعد بقى أقارن، مش قاعد أقول لا ده فلان عنده وأنا ما عنديش، ده فلان عربيته وأنا متشعلق في المواصلات، ده فلان شغلته وأنا مش لاقي شغل، لا أنا مش حاطط الخلق في دماغي، أنا راضي باللي ربنا قسمه لي. والخلاص من المسألة والإلحاح، مسألة الناس مش مسألة ربنا، إن الله يحب الملحين في الدعاء، اطلب من ربنا زي ما أنت عايز وكتر وألح في الدعاء، لكن ما تقعدش بقى عادي على طول بقى ايه كل شويه بتطلب من الناس، ده مش موافق للرضا. الرضا الموافق تستوي عنده الحالات من النعمه والبليه في رضاه باختيار الله له. ده كلام ابن القيم. ولذلك ابو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه جميله جدا، يقول لك ايه؟ ان الله اذا قضى قضاء احب ان يرضى به. ان الله اذا قضى قضاء احب ان يرضى به، ما هو بيحب اهل الجنه وبيحب صفاتهم في الدنيا، اللي بيرضى بقضاء الله ربنا يحبه. لما توصل للدرجة دي انك ترضى عن الله، انك ترضى عن قضاء الله، ده النوع الاول، انك تنال هذا الرضا، رضاك عن ربنا سبحانه وتعالى في جميع الحالات اللي قالها ابن القيم، يثمر رضا ربك عنك. فاذا راضي عنه بالقليل من الرزق، انت راضي برزقك القليل وراضية يعني منك الله سبحانه وتعالى بالقليل من العمل، ما انت اصلا عملك ايه يعني؟ معلش احنا مثلا دلوقتي في ايام ذي الحجة، انت دلوقتي مثلا الاعمال، مثلا في ناس صايمه، في ناس بتكثر الذكر، في ناس بتكثر تلاوه القران، بس في النهايه هل العمل اللي انت عملته ده يساوي الكلمه العظيمه النبي عليه الصلاه والسلام بيقولها: ما من ايام العمل الصالح احب فيها الى الله من ايام العشر، من عشر من خير يعمله في عشر الاضحى، الروايات اللي قلناها في اول حلقه خالص. هل ده يوازي؟ لا والله، عمل بسيط. فهو بيرضى منك بالقليل، بيقول لك بيرضى منك بشربه تحمده عليها، بيرضى منك بانك تنظف فمك، السواك مرضاه للرب، بيرضى منك بالقليل. انت مش راضي بالقليل من الرزق؟ انت مش راضي ببعض الازمات شويه عندك؟ ترضى اذا راضي العبد عن الله. والرضا مش معناه انك انت ما تحاولش تاخد بالاسباب وانك تحسن مستواك وانك ترفع من عن نفسك الاذى وترفع من الازمات، لا مش ده معناه. اصل في ناس تفهم الرضا ان انا بقول لك يعني خليك في الضنك، لا ما حدش قال كده، بس اذا كان هذا هو الأمر خلاص حصل، ارضى، ارضى باختيار الله لك. الجانب الثاني بقى يبقى ده الجانب القضاء والقدر والأمور العامة، وفي جانب بقى الرضا عن الله عز وجل في شرعه وحكمه. والله يحكم لا معقب لحكمه، ألا تسخط على شيء مما أنزل الله سبحانه وتعالى. وده شرط بيسموه من شروط الإيمان، شرط الانقياد والقبول، إنك قابل مسلم خاضع. ادخلوا في السلم كافة، الآية اوعى تسيء الأدب مع الله عز وجل، انك تقول انا مش عاجبني التشريع ده، مش عاجب، مش لازم تتقال كده، بس والله يا اخوانا في كلمات بيبقى ده مقتضاه. لما واحد تقول لك انا مش مقتنعة بالحجاب، يعني هم الشعرتين اللي طالعين يعني من تحت البتاع ده، والله العظيم الكلام ده بيتقال، هم يعني دول اللي هيفقوا يعني ربنا هيعد الشعرات؟ يا جماعة مش كده، الشعر لا ما بيتحسبش كده. هو ادالك صفة، هو ادالك توجيه، هو ادالك قاعدة، ده حلال وده حرام. هتقعد تقول بقى مقتنع ومش مقتنع؟ دي عندك، ده انت كده عندك مشكله كبيره جدا، ده من اساءه الادب مع الله عز وجل. زعم بقى حريه الراي والتعبير، هتتسخط عشان حريه الراي؟ مش عاجبك شعائر الله سبحانه وتعالى؟ تيجي تلاقي ناس طالعه لك ايام العيد اللي احنا داخلين عليها دي، اعتقد انتوا عارفين مين برضه، هم نفس الناس اللي كان منهم واحده كده كاتبه معروفه كده نعوت، لما كانت معترضه يعني على ان اللي فيه اضحيه وفي طب يعني ايه يعني مين اللي بقى اللي في الاضحيه دي يعني يا جماعه؟ في وتلاقي على الكلام يعدي كده، انت مدرك، انت مدركه انت بتقولي ايه؟ الاضحيه مش عاجباكي اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها في هذه الايام؟ اه لا، بس انت اصلها اكثر اكثر رحمه. معاذ الله معاذ الله والله يا اخوانا. هتلاقي ناس اللي معترض بقى في المواريث، اللي معترض، واحد بقى الاخ اللي كان بعت لي في مشكله في البث، حد كاتب ان في مشكله في البث، ان الصوره راحت. طيب هي لو الصوره راحت والصوت موجود مفيش مشكله، يعني اكتبوا لي ان الصوت موجود، هو الصوت اهم، الصوره يعني مش من حلاوتها يعني. فيعني لو الصوت موجود بس حد يقول لي بس ونكمل صوت بس، مش مشكله، مش لازم الصوره يعني. فالاخ اللي كان بعت لي، اللي بحكي لكم عليه من شويه، اللي هو مش عاجبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لا وصيه لوارث والكلام ده، هو اصلا كان طلبه ان هو عايز يساوي بين البنات والاولاد في الميراث، فهو عايز يوصي للبنات بما يوازي اللي هو الفن. طب ده رضا؟ طب ده رضا عن الله عز وجل؟ ده يعني كده، هي دي النقطه يا اخوانا. انت راضي عن شرع الله سبحانه وتعالى؟ انت راضي عن كلام الله سبحانه وتعالى؟ الواحد والله بيتكسف ان يقول الكلام ده، بس يعني وصلنا لمرحله ان احنا بنقول في ناس مش راضيه عن شرع الله، في ناس مش راضية، وده من عدم الرضا بالله سبحانه وتعالى، انك انت مش راضي عن كلامه، مش راضي عن افعاله، مش راضي عن تقديره لك. انا بقول لك هو سعد بن ابي وقاص يعني كان مجاب الدعوة، وابتلي ابتلاء شديد جدا، وبيقول له انت تدعو للناس، ابن اخوه بيقول له انت تدعو للناس، لو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك، قال يا بني قضاء الله احب. ده سيدنا يوسف بيقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، ما دام في طاعتك، انك انت راضي عن امر الله عز وجل لدرجة انت مش قادر تبعد عن امر الله حتى لو كان هيبقى العقوبة السجن. سيدنا يوسف بيقول كده، فهو ده الرضا اخوانا. هذه المعاني والله جنة في الدنيا، جنة في الدنيا، ان انت توطن نفسك على الرضا، هتعيش هذه الحياة الطيبة اللي بنتكلم عنها، مهما كانت الهموم، مهما كانت الاكدار، مهما كانت المعكرات، بس انت راضي، انت شايف ان اللي انت فيه ده اختيار ربنا ليك. ده مش هيتأتى الواحد ما يعرفش ربنا، عشان نكون صرحاء، لازم يكون واحد عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى، عنده علم بالله عز وجل. عمر بن عبد العزيز ابنه يعني مات، فدخل عليه احد الناس اسمه سليمان ابن الغاز بيعزي، فيقول له عمر: وانا اعوذ بالله ان يكون لي محبة في شيء من الامور يخالف محبة الله، فإن ذلك لا يصلح لي في بلائه عندي وإحسانه إلي. لا لا لا، أنا يكون في حاجة، بيقول إيه؟ أعوذ أن يكون لي محبة في شيء من الأمور يخالف محبة الله. خلاص ربنا أحب ده، خلاص. لما سيدنا نوح بيقول لربنا سبحانه وتعالى: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لما ربنا قال له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، على طول سيدنا نوح مباشرة قال: ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. لا يا رب، أنت كلامك عندي هو الأولى وهو الأرض، أنا أرضى على اللي أنت تقوله، أنا بس كنت فاكر يا رب أن هي يعني أنت قلت أهلك، أسري بأهلك وأهلك هم اللي هيركبوا، فده ابن من أهلي. لا، ما دام مش من أهلي خلاص أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، الموضوع خلصان، ما يبقاش فيه بقى تفكير أن أنا في حاجة أنا حاسسها أحسن من انقضاء الله عز وجل ليه. لا أبدا ابدا، ارضى بالله سبحانه وتعالى. عشان كده الرضا ده ذروه سنام الايمان، ده كلمه ابو الدرداء على فكره، سيدنا ابو الدرداء بيتكلم كتير عن الرضا برضه، بيقول ايه؟ ذروه سنام الايمان اربعه: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والاخلاص للتوكل، والاستسلام للرب عز وجل. دول ذروه الاسلام الاعلى، الرضا بالقضاء والقدر، الرضا اللي هو من اعمال القلوب. الامام القيم بيقول لك الرضا من اعمال القلوب نظير الجهاد من اعمال الجوارح. ذروة سنام الدين الجهاد، وفي القلب ذروة انك تبقى راضي. عشان كده سفيان الثوري كان يقول كلمة جميلة جدا: منعه عطاء، منعه عطاء، ده قمة الرضا، ان منعتك منعني حاجة. يقول لي ايه؟ يفسر: وذلك انه لم يمنع عن بخل ولا عدم، ربنا كريم وربنا غني، انما نظر في خير عبده المؤمن فمنعه اختيارا وحسن نظر. عشان كده عرفت الكلمه اللي بيقولوها دايما العارفين، يقول لك: ومنعه عطاء وعطاؤه منع. سبحانه، منعه عطاء ازاي؟ منعه عطاء لان هو مش بخيل سبحانه، ده الكريم جل وعلا، اللي منعه منع ده البخيل، وربنا كريم كان يقدر يديك. لم يمنع عن بخل ولا عدم، هو الغني، فهو لا يقضي لعبده قضاء الا كان خيرا، ساءه القضاء او سره، قضاؤه في المنع عطاء، وإن كان صورة في صورته الشكلية الخارجية منع، وبلاؤه عافية وإن كان في صورة بلية. لكن لجهل العبد وظلمه ما بيعدش الكلام ده، ما بيقولش بقى العطاء منع والمنع عطاء والكلام ده، لا أنا عايز اللي أنا شايفه، أنا عامل زي العبد اللي ما عندوش رضا، عامل زي الطفل، لا أنا عايز دي، أنا عايز اللعبة دي دلوقتي، حتى ما جايز اللعبة دي مش هتبقى مناسبة دلوقتي، طب ما جايز ده مش مناسب ليك، لا أنا عايزها. ده جهل بالله. عرفتوا ليه؟ تاني، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هو ده الإيمان، إنه فهم إن عطاء الله سبحانه وتعالى في صورة الله الذي يعلمها، الله سبحانه وتعالى الذي الذي يريد لك أن ترضى. طيب ده رضا بالله، بقيت بقى الذكر وأن ترضى بالإسلام دينا، أن تقبل بشرعه، أن تقبل بالمنهج، أن تسير على الصراط، أن تحفظ حدود الله، أن تعظم شعائر الله، أن لا تجد في قلبك حرجا، وأن ترضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن تقبل به قدوة وإماما، أن تجعله نبراسا لك تهتدي بهديه وتقتفي أثره وتستنى لسنته، ألا ترغب عن ملته وألا تزهد في سيرته وألا تخالف عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. كل ده بيظهر على واقعك، ده كله بيبان. أنت راضي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت راضي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ أنت راضي بالإسلام فعلا؟ أنت فعلا بتطبق ده؟ أصل خلي بالك البديل خطير، في غير جنة الرضا اللي في الدنيا دي في جحيم رضا، بس رضا بإيه؟ رضا بالدنيا. اسمع كده في سورة يونس، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، هم راضهم بس راضوا بإيه؟ بالحياة الدنيا، واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ده مش مجرد حب للدنيا، ده رضا بالدنيا، أنا خلاص مش عايز أكتر من كده، ده منتهى أملي، راضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هذا الرضا مذموم. يعني مش كل الرضا محبوب، لا، الرضا في منه مذموم، الرضا بالدنيا مرفوض في هذا المقام، ده مش رضا بالمقصود، انا مش عايز اكتر من الدنيا، عشان كده قلبي اطمئن بها. بعد ان راضي بما فيها من الشهوات والملذات ياتي الاطمئنان بالاسباب، هو خلاص شايف ان اسباب الدنيا دي اخرها، اطمئن بها فحصلت الغفله، والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ليه؟ لان ليه بقول ان ده جحيم الرضا، جحيم الرضا بالدنيا؟ لان شهوات الدنيا دايما معكره، دايما مدخوله، ودايما اسبابها ناقصه، مفيش سبب. يقول لك ايه؟ اللي له ظهر ما يتضربش على بطنه، يقصد الواسطه مثلا. طب ما الواسطه في واسطه اكبر منها، طب ما الجامد او في اجمد منه، دايما اسباب الدنيا ناقصه وشهواتها معكره. فعشان كده اللي بيرضى بهذا، اللي بيرضى بالحاجات الناقصه الدنيه دي، ده خلاص اختار جنه دنيويه، اللي هي الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. لكن حقيقه الرضا لا يتم الاحساس بها الا حين تكون الرضا بالله عز وجل، حلاوة الرضا، جنة الرضا، هو ده المعنى اللي مهم جدا نكون فاهمينه ونكون راغبين فيه ونكون في سبيل الوصول إليه، بنحاول أن نحقق مرضات الله عز وجل. هم زي ما قلت لك، رضا الله عنك ورضاك عنه، إنك دايما ده اللي يبقى شغلك، أنا عايز أرضيك عني يا رب، وعجلت إليك يا ربي لترضى، أنا دايما كل همي إن أنت تكون راضي عني. قضية الاسترضاء، لكن الاسترضاء موضوع تاني أوسع من اللي أنا قلته دلوقتي، إنما ما ينفعش أتكلم عن رضايا عن الله عز وجل أو عن رضا الناس عن الله من غير ما نبقى أصلا غرضنا إن إحنا نحقق رضا الله عنا. دي إذا تحققت كانت هذه الصورة من الجنة الموجودة في الدنيا، جنة الرضا، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا وأن يرضينا عنه وأن يبعد عنا السخط والهلع والجزع، وأن يجعلنا ممن رضوا به ربا، وأن نرضى بالإسلام دينا وأن نرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإن شاء الله تبارك وتعالى بكرر إن احنا في نفس الموعد بإذن الله تقريبا غدا برضو 3:30 كده، عشان ظهور سفري بس اليومين دول، وطبعا زي ما قلت في يوم عرفة برضو هيكون الموعد مبكر عشان العشية المباركة ما نضيعهاش، هيكون بعد الظهر مباشرة يوم عرفة إن شاء الله، بحيث إن احنا إيه نسيب بقى اللي هيقعد في المسجد واللي هيمكث في المسجد من بعد العصر مثلا للمغرب، والدعاء اللي هيكون في اليوم ده ربنا يرزقنا أجره وخيره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.